أحد الأخوة جاء بنسخة من المصحف المبارك طبعة باكستانية، وفيها يقول هذه النسخة جاء فيها في صفحة 547 تحت رواء ختم القرآن السطر الرابع: وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم، وآخر: وزين أخلاقنا بجاه القرآن الكريم، وآخر: وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم. ما رأي سماحتكم في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الدعاء على التوسل ليس معروفا عن السلف الصالح، ولا شك أن القرآن له حرمة ومنزلة عظيمة، ولكنها ألفاظ عامية بجاه القرآن الكريم، هذه ألفاظ عامية، القرآن كلام الله، التوسل بأسماء الله وصفاته حق ومن أسباب الإجابة. فلو قال اللهم إني أسألك بتعظيمي للقرآن الكريم أو باتباعي للقرآن الكريم أو بسيري على منهاج القرآن الكريم، هذه وسيلة عظيمة. وإذا قال بالقرآن الكريم فهو توسل بصفات الله وبأسماء الله، فالقرآن كلامه، فحرمة القرآن حرمته عظيمة لأنه كلام الله عز وجل، فلا ليس بهذا شيء. لكن بجاه القرآن الكريم ما له معنى، كلام عام ليس له معنى. فالذي ينبغي في مثل هذا أن يتوسل صريعا بأسماء الله وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قال اللهم اغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي باتباعي لكتابك العظيم، بتعظيم لكتابك الكريم، بسيري على منهاجك وما أشبه ذلك، أو اللهم اغفر لي وارحمني لأنك أنت الغفور الرحيم، لأنك صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أشبه ذلك مما هو توسل بأسمائه وصفاته جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.